انا سعيده جدا لاني تقريبا عملت رقصه واحده للتلفزيون المصري، وهو كان في ليالي التلفزيون، وكان عيد التلفزيون او الممثلين كان. المهم انا رقصت فيه، ده تاني عيد بالنسبه لي انا برقص فيه شرقي على التلفزيون دريم. اللي تعرف تقلدني بخطوه من اللي انا عملتهم هديها 1000 جنيه مكافاه دلوقتي حالا. اي واحده تكون غوياني وبتحبني ممكن تقلدني، هخلي الدكتور هو اللي يدفعها او حرم الدكتور يدفع ال 1000 جنيه. ها مين عنده استعداد يقلدني؟ حركه واحده، حركه واحده. يعني شغالة فيها؟ لا ما انا بتكلم ان قد كده ما بيحبوا الفنان. هتقلدي حركة منها؟ ثانية واحدة، هتقلدي حركة كل مرة هتاخد فلوس على كده ولا ايه؟ كام 1000 جنيه لله؟ مش عارفة. سنة جديدة بقى. واحدة واحدة ها؟ واحدة واحدة تقلدي. هقايل انهي مزيكا فيهم؟ طبلة؟ طبلة. ها ها انا سلوك الحب انت مش هتكلم. بس بنسى. عارفين يعني ايه بنسى؟ يعني ايه الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية؟ دي دي راضين؟ راضين؟ طب أقول لكم إيه بتقول إيه وأنا هرد عليها أقول لها إيه؟ بنت صغيرة كده عشان أبقى أنا رايح فيديو كليب إن شاء الله للدريم إن شاء الله. يلا يا نشفة يا زعزوعة مش عارفة على ايه